ولا ينبغي السماء بأسماء المدارس ولا كتب ولا، لكن المسيرة طبيب ممكن يعني خلف الطب، لكن المدارس ما ينبغي أن يسمى مدارس بسم الله. المقصود أن هؤلاء ملاحدة إذا أطلق فلاسفة انصرف إلى هؤلاء، وكان الفلاسفة قبل هؤلاء كانوا في الجملة يعظمون الأنبياء وشرائع الأنبياء ويثبتون حدوث العالم ويقولون إن الإلهيات ما نتكلم فيها وإنما من خصائص الأنبياء وإنما يخصصون الرياضيات والطبيعيات، حتى جاء أرسطو فابتدع القول بقدم العالم، والقول بقدم العالم يعني إنكار لوجود الله، معناه أن هذا العالم مستمر ما له أول ولا بداية، إلا أن مبدأه لم يثبت وجود الله إلا من كونه مبدأ للفلك وعلة غير لحرته، مبدأ لهذا العالم يعني أثبت وجودا للرب يكون مبدأ هذا العالم وعلة غائية لحركة الفلك فقط، نعوذ بالله. هؤلاء الفلاسفة، أما الفلاسفة القدامى أحسن حالا من هؤلاء، فإذا أطلق فلاسفة الآن ينصرف إلى هؤلاء، يراد بهم الفلاسفة المشاؤون أرسطو وأتباعه، ثم المعلم الأول، ثم أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، ثم أبو علي بن سينا المعلم الثالث. نعم كلهم ملاحدة زنادقة. نعم لا هو هذا هو سينا. ما في سينا من سينا ثالث واحد. نعم حسن الله إليك. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. قرامطة أسباع خربط بحمدان، والباطنية هذا يقول النصوص باطن وظاهر، والقرامطة باطنية يقربطون في السمعيات يعني يؤولون ويموهون في العقليات. نعم والباطنية نعم أعط من يقول الشريعة لها ظاهر وباطن، النصوص لها ظاهر وباطن، والقرامطة هم من الباطنية. نعم والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. هم أتباع المشائين أتباع أرسطو وأتباعه هم المشاؤون. نعم ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم حقائق ما أخبر الله عن نفسه من الصفات والأسماء وحقائق الآخرة، يقولون هذا وهذا يشتري يقول أتباع قبل عبارة يقول والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. نعم كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. نعم ونحوهم من الملاحدة. نعم صلى الله عليه وسلم. الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. نعم. فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم القرامطة الباطنية كذلك الأوامر والنواهي يفسرون على هذا، يقول مثلا الصلوات الخمس خمسة أسماء عندهم، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات الخمس خمسة أسماء، والصيام كتمان سر المشايخ، هذا الصيام باطل له باطل، هذا باطل له باطن وله باطل، ظاهره الصلاة الصلاة الخمسة اللي يسميها المسلمون، وأما الباطن تعد خمسة أسماء علي وفاطمة وحسن وحسين وحسن، والصيام له ظاهر وباطن، الصيام هو صيام المسلمين هذا الظاهر، والباطن كتمان سر المشايخ شيوخ، والحج له باطن وظاهر، فظاهره حج الناس إلى مكة إلى البيت العتيق، وباطنه الحج إلى قبور شيوخه السفر إلى قبور شيوخه، وهكذا يفعلون في أمور الدين. نعم. هؤلاء الملاحدة. نعم ها اي نعم فيه نعم نعم نعم على الطريق الباطنية باطنية نعم نعم دين جديد نعم دين مستقيم وفيه كتب الآن مؤلفة في بيان عقيدتهم لشاري هذا تفسير الصوفية الصوفية ملاحدة للإشارة ما يكون معنى صحيح الإشارة هم معنى صحيح لا يمكن يكون المعنى الصحيح بالإشارة مثل ابن سينا لا مثل ابن عربي رئيس وحدة الوجود له رموز في تفسير القرآن يسمى فصوص فصوص الحكم فص موسى فص كذا فص نوح ويعارب ويفسر هذه التفسيرات ويقول إن فرعون مصيب حينما ادعى الربوبية لأن الوجود واحد وكذلك أيضا إن قوم نوح لما عبدوا العجل قوم بنو إسرائيل لما عبدوا العجل مصيبون

ها؟ التفاؤل مثل ما جاء في الحديث النبي نهى عن الطيرة وكان يعني أعطيه هو يحب الفعل، الفعل الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، كان يسمع مريض كلمة سالم هذا يسر بها، أو إنسان فقد شيئا فسمع كلمة واجد فتفاءل بأن يجد طالته، إذا كان من هذا الباب لا بأس. نعم سمع.